الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه الطريق ومعالم الطريق للمسلم. المسلم يسلك هذا الطريق الذي يوصل به إلى رضوان الله عز وجل ثم الجنة. والموعظة هي النصيحة، وعظنا أي نصحنا، موعظة بليغة أي أنها موعظة قوية. وهكذا يحتاج المسلم بين الفترة والفترة أن يستمع إلى المواعظ، لأن المواعظ ترقق القلوب. فهذه وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بأنها وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون لدرجة أنهم كانوا يبكون من سماعها. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية، يعني كأنهم فهموا بأن هذا علامات على قرب رحيل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه أعظم وصية، تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله لهذه الأمة ولسائر الأمم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى أن تفعل ما أمرك الله بفعله، وأن تبتعد عما نهاك الله عنه. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر، لأن بالسمع والطاعة تنضبط الحياة. طبعا السمع والطاعة في المعروف، أي في طاعة الله، فإذا أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى لو كان الأمير عليكم ليس حرا وإنما هو عبد، فيجب على المسلم أنه يسمع ويطيع له حتى تنضبط الأمور، أمور الحياة. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة، وهذا علم من أعلام الغيب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيقع الاختلاف الكثير بعده. فعلا وقع، وهذا أمر واضح ومشاهد الآن، شيء عظيم وعجيب، يعني تسمع من الأمور التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندما يقع الاختلاف في مثل وقتنا الحالي، ما هو موقف المسلم؟ إيش موقفه؟ المخرج والموقف المسلم عند وقوع الاختلاف: قال: عليكم بسنتي. نتمسك بماذا؟ بسنة النبي. ماذا قال النبي؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف عبد ربه؟ كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ هل كان إذا أراد أن ينوي يرفع صوته ويقول: نويت كذا وكذا؟ أبدا ما كان يقول هذا. إذا نحن نترك مسألة التلفظ بالنية، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، كان يكثر من الصدقة. إذا نحن نحرص على تطبيق مثل هذا الأمر، يحافظ على صومه، نحافظ على صومنا، ما نخدش صومنا بالأغاني والمسلسلات والمقاطع المحرمة إلى آخره. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذا هذه النقطة الثانية، عند وقوع الاختلاف نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا جاءنا قول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشدنا أن نأخذ بقول الخلفاء الراشدين. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بهذه الموعظة بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. إيش معنى إياكم؟ أي احذروا محدثات الأمور، أي الاختراع في الدين ما ليس منه، ننسب شيء إلى الدين وهو ليس من الدين، وهو ليس من الدين، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، فإن كل بدعة ضلالة. إذن كل كلمة تفيد العموم، يعني جميع أنواع البدع، سواء كانت بالقول أو يعني مثل بعض يسوون أوراد خاصة يوم واحد رمضان في ورد خاص، يوم عشر رمضان فيه أذكار خاصة باليوم العاشر، وأول ليلة من العشر الأواخر في أوراد وأذكار خاصة، هذا كلها من البدع، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة، كل بدعة هي ضلال وليس هدى. فالمسلم يبتعد ويحذر من البدع، وإنما يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وإذا لم يظهر ولم يعرف هل هذا سنة أم بدع يسأل قبل أن يفعل، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يحافظون على السنن ويتبعون أثر النبي قولا وفعلا ويتبعون الخلفاء الراشدين، ونعوذ بالله من البدع ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم.